بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: إذا ابتدر القوم السلاح وجشني منيعا إذا بل في قائله يدي. نعم، قوله إذا ابتدر القوم السلاح وجشني منيعا إذا إيش بلت بقائمه يدي. قوله إذا ابتدر القوم السلاح أي ابتدر، معناه إذا ابتدر القوم أي إذا تعجلوا وسارعوا إلى أخذ السلاح، هذا معناه، هذا معناه. لكن السلاح هنا منصوب بابتدروا والفاعل الواو، والسلاح في علم متن اللغة معناه أو اسم جامع لآلة الحرب، آلة الحرب اسم جامع له قديما وحديثا وإلى أن تقوم الساعة يقال السلاح. والسلاح هذا يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، فتقول هذا سلاح وهذه سلاح، كما في الطريق مثلا هذا طريق وهذه الطريق، وكذلك السوق يذكر ويؤنث. فقول إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني، وجدتني منيعا أي إذا تعجلوا لأخذ السلاح للقتال أو غير القتال أو ما أشبه ذلك، تجدني وجودا، معنى تجد أنه هنا بمعنى الوجدان بالفعل، تحصل علي، تحصلني منيعا أي قويا شديدا. فمنيعا معناه في علم اللغة القوي الشديد، ولذلك ففعله منع وليس منع. ها يقال منع الرجل أي قوي واشتد، فهو منيع شديد القوي. ويقال قولا جاريا على قانون علم اللغة: منع الشيء إذا تعسره ولم يمكن أن يكسر أو أن يؤخذ أو ما أشبه ذلك، ويقال منع، كأن تقول الآن منع فك حصار العدو، منع فك حصار العدو أي تعسر. يستعمل منع في هذا ليس منع، وذلك المنع صفة مشبهة باسم الفاعل ككرم كريم وظرف ظريف وشرف شريف وما أشبه ذلك. وجدتني منيعا ماذا بعده؟ إذا بلت بقائمه يدي. إذا بلت بقائمه يدي، إذا بلت يدي بقائمه. شوف هنا ذكر السلاح، فقال إذا بلت بقائمه يدي أي إذا ظفرت، هذا معنى بل في لغة العرب، بمعنى هنا كذا، والسياق يبين هذا. إذا بلت يدي، إذا ظفرت يدي بقائمه بمقبض السلاح، وقد ذكره، ولو قال بقائمها نصح، لأن السلاح يذكر ويؤنث كما تقدمت الإشارة إليه. إذا بلت بقائمه يدي تجد منيعا، فهو يكون منيعا بالسلاح، معنى ذلك أن المناعة يقال منعا يمنع مناعة ومناعا، هذا المصدر. فهذه القوة والشدة له، الشدة له لا تحصل، لا تحصل له إلا مع السلاح. أما إذا كان مجرد السلاح فأين المناعة؟ ولذلك قال إذا ظلت لقائمه يدي. نعم أحسن الله إليكم. وجد في البيت إيش وجد؟ أيوة نعم في البيت. يعني العمل المظنة صلاتنا. نعم هنا يعمله الظاهر هذا وجدتني فمن يعني كنت وجدتني لا بس هو إعماله أو استعماله وجد هنا متعدل وفعل بواحد يستقيم المعنى عليه. واستعماله بمعنى ظن اعتقاد يصلح، لكن تنظر إلى أي المعنيين أقوى وأحسن هنا. هل أن يكون المعنى وجد حصل على شيء بالفعل تراه وجدتني منيعا بعينيك، ها، أو تعتقد فقط منيعا؟ أيما أحسن؟ الأول. ينظر المعنى من السياق. إذن فإذا كان ذلك كذلك فوجدتني فالياء مفعول به فقط، ومنيعا حال، منيعا حال وليس مفعولا ثانيا. لكن على المعنى الثاني على أن من أفعال القلوب وجد، فوجدتني فالياء مفعول به أول ومنيعا مفعول به ثاني، ويوضل المعنى والإعراب تحت المعنى. نعم قال وبرك. أيوة. قال وبرك وجود قد أثارت مخافتي نواديه أمشي بعضب مجرد. وبرك، وبرك هو كسر الباء الكافة. وبرك هكذا ولا بركن؟ بركن بركن، فالواو واو رب على هذا إذا كسر الكاف. وبرك أي ورب برك. وبرك اسم جنس جمعي، لا اسم جنس أو اسم جمع، ليس اسم جنس جمع، اسم جمع لبارك وباركة، كراكب وراكبة، فتقول راكب ركب، وبارك برك. والبرك في لغة العرب مع هنا معناه هنا في بيت طرف هنا معناه جماعة إبل أهل الحواء، جماعة إبل أهل الحواء. والحواء يجمع على أحوية، ها، قياس مضطربة، فعال أفعلة، سلاح أسلحة. فالهواء معناه في لغة العرب البيوت المتقاربة المتدامية في حي واحد، ها، حتى الآن موجود الحي الواحد تجد البيوت المتدامية. فهذه البيوت أهلها قديما من العرب تكون لهم إبل، هذه الإبل تجتمع خارج، ليس في البيوت، تجتمع في خارج البيت، إما تستريح وهي مجتمعة من حر الشمس، أو رجعت من المشرب أو من المنهل وهي تستريح، ها، ليست متحركة لكنها مجموعة لأهل هذا الحواء. قديما هكذا كانت عادتهم وطريقتهم في الحياة، تجتمع هذه الإبل هناك عند البيوت أو كذا. إذن هو يقال برد لأنك تجدها باردة، تستريح ليست متحركة، ولذلك يقال برد ومفرد بارد. فيقول وبرك هجود هذه الإبل لأهل هذه البيوت المتدامية، هجود وبرك هجود عيش على النائمة. هجود هنا هذا مصدر وصف به، والمصدر يوصف به، تقول هجد هجودا أي نائم، إذن فيوصف به كما يوصف الجلوس مثلا ومصدر، أي جماعة إبل. وإذا وصف به أي مثل أخرى إذا وصف بالمصدر فإن هذا المصدر لا يجمع، وإن كان المنعوت جمعا برك جمع أدو ها هذا الأصل في العربية. فلذلك قال هنا وبرك هجود أي نائمة، وبرك هجود إيش؟ قد أثارت مخافتي نواديه أي قد أثارت مخافتي. مخافتي مخافة اسم مصدر بمعنى الخوف، والخوف هنا متعد، فقال مخافتي فأضاف مخافة هو المصدر إلى الياء، وهذه الياء المتكلم فاعل لهذا المصدر، لأن المصدر قد يضاف إلى فاعله، ثم يأتي بعد المفعول بمنصوب أي قد أثارت إخافتي على هذا. إخافتي أي أنا أخوف، أثار تخويفي نواديه مفعول به، أيوة نواديه مفعول به لا هذا إضافة صوت الإضافة أيوة إيش الياء إيش مفعول به لا ليس مفعولا به، هو من إضافة المصدر هنا حسب المعنى، من إضافة المصدر إلى فاعله، وجاء بعد هذا الفاعل مفعول به منصوبا. شوف منه قوله تعالى هذا مستقيم نعم ولولا دفع الله الناس أي نعم نعم من هذا القبيل، ولولا دفع الله الناس ها ماذا عندك ولولا دفع الله الناس هنا هنا في هذا البيت هو من ضمائر الرفع، قد يكون هو ايش كيد من ضمائر ايش لا لا لا تقول هو من ضمائر الرفع ولا النصب، هو قل هو من ضمائر الجر ومن النصب، اذا كان للمتكلم اذا كان للمتكلم فهو من ضمائر يكون من ضمائر ايش النصب أو الجر. فكر قليلا ها في محل ايش هو في محل الجر هنا أليس كذا هو في محل الجر، هو يقول ضمير المتكلم يكون في محل نصب أو جر، وكل ضمير أتى منصوبا أو في محل نصب فيمكن أن يكون في محل جر، كل ضمير كذا ها وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ياء المتكلم هذا إما يكون في محل النصب أو في محل جر ها إيش عندك؟ أشكال عليه كون الياء فاعلا في المعنى. طيب لا بس هذا المعنى إيش؟ طيب لا مانع إذا قلت ولولا دفع الله الناس، الله ليس الفاعل في المعنى في الإعراب، أصله فاعل لأنه لم يدفع، لكنه جر لفظا بالإضافة وهو مرفوع محلا لأنه فاعل. الإعراب تحت المعنى دفع الله الناس، من يدفع؟ الله، إذا جررناه بل جررنا هذا اللفظ بيت الله استغفر الله، هذا الدفع كمجه مع أنه فاعل، إذا ففيه نظرتان أو نظرتان إلى هذا اللفظ فهو مجرور لفظا مرفوع محلة كما هنا. تفهم؟ فهم؟ لا تكلم إيش الإشكال عندك؟ الإشكال عندي يا شيخ أن الياء يعني ياء المتكلم، ياء المتكلم هي إما من ضمائر النصب أو جر. أيوه ما انتهى لما نقول هذا في إضافة المصدر إلى فاعله، لما نقول أن الياء هذا من ضمائر الرفع فهمت كلامه أنت معه ولا لأنه فاعل يرجى يكون من ضمائر الرفع هذا كثير كذا في اللفظ في المحل مرفوع طيب مجرور لفظا مرفوع محلا لا معنى ها آه. كذلك هنا للمجاور المتكلم اذا اضيف المصدر اليه وهو فاعل المصدر وهو الذي فعل المصدر هو فاعل المصدر المصدر مسند اليه على انه حصله واوقعه الإعراب تحت المعنى إذن فإذا كانت لفظ مخافة مضافا إلى المتكلم على أن هذه الياء هذا الياء المتكلم هذه هو الذي أو هي التي صاحبها هو الذي فعل المخافة بإيش بالنوادي أي إخافة نوادية ها ماذا عندك قل فهمت؟ والله ما فهم ذا يا لم قل أنا ما أدري إيش الإشكال أنتم فهمتم؟ ها؟ قل فهمت أنت؟ إيش؟ إيش؟ أنا ما أدري كيف نشرح أكثر من ذا أجاو فاعل انتهينا لكنه مجرور لفظا مرفوع محلا وبعده المفعول به ولولا دفع الله الناس ها لو قلت الآن ولولا دفعي لو قال الله كذا مثال لولا دفعي الناس ها اليوم يا مسكين فهذا في هذا المحل هذه الياء لأجل إضافة نقول في محل الجر اللفظ وفي المحل والمعنى واحد ايوه من ضمائر ايش اي طيب قول كذا طيب هو هذا جر يعارضه لو قلنا بأن في محل رفع سهل تأثر علينا قول المحاسب أنه كذا؟ هذا اللي تريد؟ لكن هذا اللي قلنا الآن فهمته؟ ما قلناش لكن الذي أعرفه أنا أن جاء المتكلم يعني وأنها ضمير ضائع وسهل هذه الضمائر لا تكون في محل رفع طيب هذا هو طيب هنا كان في محل الجر ليس كذا هنا في محل جر وقد يكون في محل نصب ها في محل رفع طيب لا في محل رفع لأنه فاعل في المحل في المعنى يعني هذه ضمائر النصب أو ضمائر الجر يعني قد تأتي في محل رفع تقول إكرامك زيدا حسنا إكرامك الكاف فاعل لأنك تفعل الإكرام زيدا مفعول به والكاف من ضمائر النصب وقد يكون في محل جر وهنا وقع مجرور شوف الجر من جهة اللفظ سبق إليه من جهة اللفظ في الإعراب ثم في المعنى نقول هو في محل رفع ها في المعنى في محل رفع لأنه ليس بعد الفعل فهمت؟ يعني مثل قول شاعر من بدل وحين ثابت قومي فتى وكونك إياه عليك إيه؟ طيب هو ده نعم كونك أي هو هذا المصدر أضيف هذا المصدر المصدر اللي كان الناقصة أضيف إلى اسم كان واسم كان مرفوع ها فالكاف في مجرور تقول هو في محل الجر تقول مجرور لفظا لكنه مرفوع ايش محلا ها انتهى ما بقي شيء اقرأ اخذ من وقتك نعم قال وبرك هجودي قد اثارت مخافتي أي قد اثارت مخافتي نواديه النواديه هو مفعول به اي اخافتي اثارت هيجت وحركت نواديه، والنوادي يقصد به الإبل المتقدمة بالنسبة لهذا المخيف أو بالنسبة لهذا الطرف مثلا، تكون هناك إبل أمام وهناك إبل قريب منه. يقول حتى المتقدمة البعيدة عنه هي خافت، فما بالك بالقريبة منه؟ ايش تفعل؟ تضطرب اضطرابا كثيرا، لأنها ترت سكينة أو السلاح بيده. هذا مراده نواديه. أيوة شيخ، جاءت في بعض الروايات نواديها. لا بس أحسن، نوادي إيش؟ نواديها. فالها يعود إلى إيش؟ إلى البرك. نعم جمع. نعم حصل. إلا أن هذا صحيح، إلا أن الكثير في كلام العرب تذكير الضمير العائد إلى اسم الجمع وإلى اسم الجنس الجمعي، هذا الكثير. لأن الاسم الجمعي فيه معنى الجمع، لا سيما اسم الجمعي فيه معنى الجمعي. ويقول الزمخشري رحمه الله: كل جمع مؤنث، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فيظهر بسالته وقوته وشجاعته، يقول: ما أخاف منكم، خلوكم جمعا، أنتم أناس. إذا فكل جمع مؤنث. فنظرا لهذا، إذا كان اسم الجمع هكذا فيجوز أن تعيد الضمير إليه مذكرا، ويجوز أن تعيد الضمير إليه مؤنثا. تفهم؟ يجوز. وجهان في اسم الجنس الجمعي وفي اسم الجمع، وقد نص عليه ابن مالك على هذا، ابن مالك في التسهيل وغيره من العلماء. ولو نظرت في ألفية ابن مالك تجد لهذا التطبيقات في نظمه في الألفية. مثلا اسم الجنس، اسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي، أعاد ابن مالك الضمير إليه مذكرا في أول الألفية. أي وقت إشكال؟ إيش؟ ماذا قال؟ نص ابن مالك؟ واحده كلمة والقول عنه كلمة بها الكلام. هذا هو، واحده كلمة والقول عنه وكلمة بها. قال واحده كلمة أي اسم وفعل وحرف، ثم حرف للكلم، ثم حرف للكلم. واحده واحد الكلم، ما قال واحدها، هو اسم جنس الجمع. وهذا اسم الجمع كما هنا، فيجوز عود الضمير إليه مذكرا ومؤنثا. نعم، لذلك في هذه الروايات التي تذكرها جاء تعليق الضمير نواديه. شيخ ذكر الزوزني بالباء بدل النون. ايش قال؟ بواديها. بوادي، ايوه، ظواهرها. الظاهر البادية أو الذي يعود المعنى يكون متقاربا، تقاربا ما بواديه. وها هنا النوادية، والنوادي لا شك المتقدمة، أما البوادي البادية البعيدة أيضا كذلك، لكن هذا في مطلق البعد. نعم. قال: قد أثارت مخافتي نواديه، أمشي بعضد مجرد. أمشي بعضد مجرد، هذه جملة حالية، أي إخافتي لنواديها حال كوني أمشي بعضب. العضب القاطع. إيش مجرد؟ مجرد أي منزوع مصلة من غنده، يعني السلاح هو السيف ذا، وهو السلاح اللي تقدم، لأن فأشهر الأسلحة عندهم السيف، ليس القنبلة، السيف ثم الرمح وهكذا. هذه المتغيرات، المتغيرات في حياة الناس بعضب مجرد. لذلك إذا هذه النوادي إذا رأينا لي بالسلاح في حالة مشي بالسلاح أخاف، أخاف أخوفها، لأن تعرف أن هذا يتجه إليها وأقتلها. ويقول أبو العلاء المعري كان يقول أنا لا أكل لحم الحيوانات. لماذا؟ يقول لنا حيوان، لأنك أنت حيوان تتعدى على صاحبك تأكله. هذه فكرة فيلسوف المعرة، لكنها فكرة جائرة عن الشريعة. كانت عنده كذا فيقتات المهج الأعشاب وما أدش. سبحان الله، نسأل الله نقول الحمد لله الذي هدانا. إذا فهنا بعضب مجرد أي مصلوط أو وصلة منزوع من غندي. نعم. قال فمرت كهات ذات خيط جلالة عقيلة شيخ كالوبيب ينجدي. فمرت كهات، كهات هذا كهات أي ناقة مسنة ضخمة كبيرة مرت. وهو بين السلاح يضح مثل هذه الكهات مثلا، ويقول فمرت كهات ناقة ضخمة مسنة مرت. أها إيش؟ ذات خيف، ذات خيف صفة لكهات، ذات ضرع عظيم. جلد الضرع يقال له خيف، جلد الضرع تعرفون الضرع العضو الذي يخرج منه اللبن في الحيوان، هذا يقال له الضرع. وخيفه جلده ظاهر هكذا يقال له خيف. ذات خيف ايش؟ جلالة، جلالة، جلالة هذا نعة لكهات، كهات جلالة أي ضخمة. أي ضخمة ذات خيف. عقيلة شيخ، عقيلة شيخ أنفس مال، أنفس مال رجل كبير في السن. هنا إذا قال الشيخ يقصد به الكبير في السن، وهذا المعاني أو أصل معنى الشيخ في كلام العرب. شيخ يا شيخ الشيخ أحسن مالي رجل كبير في السن. أيوة كالوبيلي يلندلي، كالوبيلي هذا الشيخ كالوبيلي، كالوبيلي كالحبلي أو كالحبلي أو العصا الشديد القوي الجاف في معنى الشدة، هذا هو الوبيل. يلندبي، يلندبي أي مشدد قوي في معنى القوة. نعم. قال تقول وقد طر الوظيف وساقها، ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي؟ لا لا يكفي. نعم. من يقرأ؟ والله هذا يحتاج لأنه اللفظ الواحد قد تكون له معنى.